أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار. نور على نور. يهدي الله لنوره من يشاء، ويضرب الله الأمثال للناس، والله بكل شيء عليم. أحسن وأكثر بإذن الله. قال وعن أبي السمح رضي الله عنه، وأبو السمح خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم، واختلف في اسمه، والراجح أن اسمه كليته ولا يعرف له إلا هذا الحديث الذي سنقرأه إن شاء الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام. أخرج أبو داود والنسائي وصححه الحاكم. وهذا الحديث عند أبي داود ساق سنده فقال: حدثنا مجاهد بن موسى وعباس بن عبد العظيم العنبري قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي والإمام قال حدثنا يحيى بن الوليد قال حدثني محل بن خليفة محل بن حاء قال حدثني أبو السمح قال كنت أخدم النبي صلى الله عليه وسلم، فكان إذا أراد أن يغتسل قال: وليني فقاك فأوليه. فقال وليني قفاك فأوليه، فأستره فأتي بحسن أو حسين. وهذا هو الشاهد. قال فأتي بحسن أو حسين رضي الله عنه، فبال على صدري، على صدر النبي عليه الصلاة والسلام، فجئت أغسله في الغسل. هو صب الماء ومكاثرته مع الفرق والعصر والدلك. فجئت أغسله فقال: يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام. هذا هو الحديث. فقوله يغسل من بول الجارية، من هنا للتعليم والسببية، أي لأجل بول الجارية يغسل ولا يكتفى فيه بالرش والنضح، ويرش من بول الغلا يعني ينضح، يرش قطرات الماء على هذا الموضع الذي أصابه البول، بول الغلام، والمقصود الغلام الذي لم يأكل، لا زال رضيعا، لم يفطم ولم يعتمد على الغذاء، إنما غذاؤه اللبن من ثدي أمه. قال أخرجه أبو داود والنسائي. أبو داود سليمان الأشعث السجستاني، والنسائي ما اسمه؟ ها؟ أحمد بن شعيب أبو عبد الرحمن النسائي، وصححه الحاكم. ما اسم الحاكم؟ جميل. هذا الحديث له شواهد كثيرة، بعضها في الصحيحين وبعضها خارج الصحيحين، في السنن الأربع وبعضها عند الحاكم وبعضها عند الدارقطني، حتى قال الإمام الكتاني هي أحاديث متواترة جاءت عن 15 من الصحابة. إن هناك من يريد أن يشكك في صحة هذه الأحاديث، قال الشارح الصنعاني رحمه الله وعن أبي السمح بفتح السين المهملة، مهملة احتراز من إيه؟ من الشين وهي المعجمة، وسكون الميم فحاء مهملة واسمه إياد بكسر الهمزة ومثناة تحتية مخففة بعد الألف دال المهملة، هو خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم، له حديث واحد وهذا الذي بين أيدينا في غسل بول الجارية ورش بول الغلام. إذا الجارية مطلقا يغسل بوله إذا أصاب الثوب أو البقعة أو البدن، أما الغلام الرضيع فإنه اكتفى فيه بالرش، هذا من باب التخفيف على الأمة والتيسير في باب التطهير. ولو سأل سائل ما السبب ما الحكمة، أول شيء أن هذا تشريع عقلنا معناه أو لم نعقل، أول شيء هذا تشريع. الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، تشريع معناه. فإذا لم نصل بعقولنا إلى معرفة الحكمة فالحكمة أن هذا تشريع، ونعم الحكمة أن الله عز وجل يشرع لنا. وذكر العلماء التمس عيلة العلم بعضها يوافق عليه وبعضها لا يوافق عليه كما سيأتي معنا إن شاء الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل من بول الجارية، يغسل بصيغة ما لم يسمى فاعلا، في القاموس أن الجارية فتية للنساء معنا، ويرش من بول الغلام، أخرجه أبو داود والنسائي وصححه الحاكم، وأخرج الحديث أيضا البزار في البحر الزخار مسند البزار، وابن ماجه، ما اسم ابن ماجه لو عرفتم؟ أبو عبد الله محمد بن يزيد الخزويني، وابن خزي ما اسمه؟ محمد بن إسحاق أبو بكر. من حديث أبي السمح قال كنت أخدم النبي عليه الصلاة والسلام فأتي بحسن أو حسن فبال على صدره فجئت أغسله فقال يغسل من بول الجارية الحديث، وقد رواه أيضا أحمد وأبو داود وابن خزيمة وابن ماجه، والحاكم من حديث لبابة بنت الحارث، لبابة بنت الحارث أم الفطح الهلالية أخت ميمون، قالت كان الحسين وذكرت الحديث، وفي لفظه يغسل من بول الأنثى مطلقا صغيرة أو كبيرة، وينضح من بول الذكر وهو رضيع ويرش شفى فيه برش. ورواه المذكورون وابن حبان من حديث علي عليه السلام، وأعله بعضهم أنه موقوف وأنه وبعضهم قال مرسل، وسواء هذا أو ذاك فالحديث له شواهد كثيرة بعضها في الصحيحين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في بول الرضيع ينضح بول الغلام ويغسل بول الجارية. قال قتادة راوي، قتادة بن دعامة السلوسي أبو الخطاب، هذا ما لم يطعما فإذا طعما غسلا. وفي الباب أحاديث كثيرة مرفوعة وموقوفة، وهي كما قال حافظ البيهقي إذا ضم بعضها إلى بعض قوية. والحديث دليل على الفرق بين بول الغلام وبول الجارية في الحكم وذلك قبل أن يأكل الطعام كما قيده به الراوي، وقد روي مرفوعا أيضا بالتقييد أو بالتقييد بالطعم لهم هكذا عندكم أو بالتقييد بالتقييد بالطعم لهم. أحسنت، هذه أولى اللي عنده خطأ صوت. وفي صحيح ابن حبان والمصنف ابن أبي سعيد عن ابن شهاب مضت السنة أن يرش بول من لم يأكل الطعام من الصبيان، والمراد ما لم يحصل لهم الاغتداء بغير اللبن على الاستقلال. يعني لو فرضنا أنه كان يأكل قليلا لكن أغلب الأيام يرضع اللبن، أيضا حكم الرضيع. إذا فطم واستقل بالغذاء ووقف عن اللبن والرضاعة فهنا يغسل. قال وقيل غير ذلك. وللعلماء في ذلك ثلاثة مذاهب. في إيش؟ في كيفية التطهير، في كيفية التطهير. قال الأول الهادوية أصحاب مذهب الهاد في بلاد اليمن، وكتبهم في الفقه منها البحر الزخار في فقه السادة الأطهار أهل البيت، وغالبا هم يوافقون الأحناف فالزيدية في الأصول معتزلة وفي الفروع أحناف، هذا في الغالب في الأعم. قال الأول الهادوية والحنفية والمالكية أنه يجب غسلهما كسائر النجاسات. ليه؟ اعتبروا النصوص العامة في تطهير النجاسات بغسلها معنا. طيب ولماذا لم يراع هذا التفصيل والتفريق بين هذا وذاك، بين بول الغلام وبول الجارية؟ كان الواجب أن يراع التفريق فعمم الحكم، وهذا تعميم مصادم للنص لأن النص فيه تفصيل وتفريق بين هذا والآخر. قال الأول الهادوية والحنفية والمالكية أنه يجب غسلهما كسائر النجاسات قياسا لبولهما على سائر النجاسات، لكن هذا قياس مصادم للنص غير معتبر. وتأولوا الأحاديث، تأولوا ماذا؟ قالوا يعني النضح يطلق على الغسل كما هذا معروف في اللغة، لكن لا ننكر هذا صح، يطلق النضح والرش على الغسل صح، لكن هنا تفصيل وتقسيم في الحديث، يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام. ما كان يستطيع النبي عليه الصلاة والسلام أن يقول يغسل من بول الجارية والغلام ويمضي، لا. قال وأيضا الرش والنضح في النصوص لا يحمل على الغسل إلا بقرينة، لا يحمل على الغسل إلا بقرينة في النفس. قال كسائر النجاسات قياسا لبولهم على سائر النجاسات، وتأول الأحاديث وتقديم القياس على النص صحيح. الثاني المذهب الثاني المسلك الثاني وجه للشافعية وهو أصح الأوجه عندهم أنه يكفي النضح في بول الغلام لا الجارية فكغيرها من النجاسات عملا بالأحاديث الواردة بالتفريق بينهم، وهذا المذهب الصحيح. وقول علي عليه السلام وأم سلمة وعطاء والحسن والثور والنفع وداود وابن وهب والزهري أيضا ومالك في الرواية، إذا معنى من الصحابة علي وأم سلمة، ومعنى من التابعين عطاء والحسن، ومعنى الثور والنفع وداود الظاهر، ومعنى عبد الله بن وهب، ومعنى الزهري، ومعنى مالك في رواية عنه. ولا شك أن هذا هو الحق الذي لا محيص عنه. قال وأحمد وإسحاق وغيرهم. والثالث يكفي النطف فيهم يعني الاثنين، وهو كلام الأوزاعي. عرفنا يا اخوه؟ قريب من هذا ابن حزم شذ فقال ينضح من بول الذكر سواء كان كبيرا او صغيرا، سواء كان رضيعا او مفطوما، كبر سنه ام صغر. وهذا الشذوذ من الامام ابن حزم عليه رحمه الله. قال والثالث يكفي النطف فيهم وهو كلام الأوزاع. وحكي أيضا عن مالك والشافعي، وهذا أيضا مخالف. إذن نخلص من هذا أن المذهب الذي فيه التفصيل هو الصحيح والصواب. قال وأما أهل بول الصبي، طيب وأما هل بول الصبي طاهر أو نجس؟ فالأكثر على أنه نجس. الصبي نون الرضيع معنا، فالأكثر على أنه نجس. وإنما خفف الشارع في التطهير، فليس معنى التخفيف يا إخوة يكون طاهرا، لا، كما ربما فهم الإمام الشوكاني هذا، جعل من البول الطاهر بول الصبي الرضيع لأنه خفف ولم يؤمر بغسله. نحن عندنا نجاسات على درجات متفاوتة. عندنا دعاب الكلب يطهر 7 مرات وواحدة بالتراب. معنا يا إخوة؟ معنا الخنزير. طيب معنا البول، العضرة، بول الآدمي، عضرة الآدمي. ومعنى بول الرضيع خفف الشارع، قال العلماء لأسباب، منها أن الناس يولعون بحمل الصبي دون حمل الأنثى، وربما ينازع في هذه العلة لأنه غير مضطرد. قالوا كذلك بول الصبي يرش بخلاف بول الأنثى فهي تثرثر في محله في موضعه لا يبعد بعيدا، ففيه شيء من رفع المشط والحرج. معنى قالوا كذلك بول الصبي حار خفيف ليست له رائحة كبول بخلاف بول الأنثى. قالوا كذلك الصبي كأنه شبيه بأبيه آدم، آدم خلق من تراب، تراب مباشرة، خلق من طين بخلاف الأنثى خلقت من ضلع هذا يعني من دم وما إلى ذلك. على كل حال نحن يكفينا أن الله سبحانه وتعالى أن الشرع جاء بالتفرقة. معنا يا إخوان سواء أعطينا الحكمة أو لم نعطيها. الآن الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عليه استنبط من هذا الحديث عدة فوائد أذكرها لكم على وجه الإجازة والاختصار إن شاء الله. قال من فوائد هذا الحديث، وكما أذكر دائما كتاب الشيخ ابن عثيمين هذا من الكتب الهامة المفيدة، فتح ذي الجلال والإكرام صرح بلوغ المرء، أنه واحد أنه دليل على التفريق بين الأنثى والذكر. الله سبحانه وتعالى قال وليس الذكر كالأنثى، في أشياء كثيرة في فور. قال والفروق بين الأنثى والذكر قدرا وشرعا كثيرة. فهنا الفرق بين بول الذكر الصغير وبول الأنثى الصغيرة. بول الأنثى يغسل كما يغسل سائر الأبواب، وبول الذكر يرش وبمعنى النظر. الثاني أن بول الغلام الصغير وبول الجارية الصغيرة نجس ليس بطهر، لأن كل منهما أمرنا بتطهيره أو بالتطهر منه، لكن بول الجارية يطهره الغسل، وبول الغلام ما لم يطعم يطهره النطح أو الغسل، هما بمعنى. الثالث أننا فهمنا بذلك الحكمة الشرعية أو الحكمة الشرعية وتفريقها في الأمور على حسب ما تقتضيه الحال، سواء قلنا إن هذا الحكم تعبدي أو إنه معلل، لأننا نعلم أنه لا يمكن التفريق إلا إذا كان هناك علة مؤثرة. إذن في علة مؤثرة عقلناها أو لم نعقلها. الرابع من الفوائد أن العذرة من الغلام ومن الجارية على حد سواء، لأن التفريق إنما كان في البول فقط، فتبقى العذرة على ما هي عليها. الخامس أنه إذا كبر الغلام ووصل إلى حد يتغذى فيه بالطعام أو يكون غذاؤه بالطعام أكثر فإن حكمه كالبالغ، خلافا الآن لابن حزم الذي قال يرش بول الذكر مطلقا سواء كان صغيرا أو كبيرا، يعني لا بد من غسل بوله. السادس جواز التصريح بذكر البول لقوله من بول الجاري ويرش من بول الغلام، وكثير من الناس إذا أراد أن يعبر عن بول يعني أتى بلفظ أو بعبارة ويتحاشى ذكر هذا اللفظ. ذكر الشيخ عن ابن مفلح في كتابه الأداب الشرعية أو الأداب المرعية، كتاب من ثلاثة مجلدات وهو كتاب مفيد لها، وابن مفلح هذا من تلاميذ الشيخ الإسلام ابن تيمية، وكان ابن القيم أحيانا إذا أعضل عليه شيء من فقه ابن تيمية أو استشكل شيئا سأل ابن مفلح، لأنه كان عارفا وأقدم إلى ابن القيم ملازمة لابن تيمية. قال بعضهم يقول أريد أن أريق الماء أو أريق الشراب، فقال هذا لماذا يقول أريق الماء أريق الشراب؟ لا يسمى هذا ماء أصلا، هذا بول نجس فلا يسمى ماء. معنى يقول طيب هذا بخصوص الفوائد التي جاءت في كتاب فتح بيت جلاله. بقيت سطور هنا يا اخوان في الصف عند الامام الصنعاني. قال واعلم ان النطق كما قاله النووي في شرح مسلم هو ان الشيء الذي اصابه البول يغمر ويكاثر بالماء مكاثره لا تبلغ جريان الماء وتردده، وطيب لا تبلغ جريان الماء وتردده وتقاطره بخلاف المكاثرة في غيره. على كل حال الرش معروف، الرش معروف ومعناه لا يلزم منه يعني أن يغمر المكان الماء وينصب ويعصر، لا، إنما الرش معروف ولا يلزم منه الإيش المكاثرة بمعنى جرين الماء وانصبابه وعصر وذلك الموت. قال بخلاف المكاثرة في غيره، يعني أنت إذا غسلت الإناء من وراء لعاب الكلب أو غسلت الثوب من العظم لا شك أنك تصب الماء وتكاثره وتعصر ويجري الماء على الموضع، بخلاف النضح والرش. قال بخلاف المكاثرة في غيره فإنه يشترط أن تكون بحيث يجري عليها بعض الماء ويتقاطر من المحيط، وإن لم يشترط عصره، وهذا هو الصحيح المختار وقول إمام الحرمين والمحققين. والعبرة إزالة عين النجاسة، إزالة عين النجاسة. وكما قلنا يا إخوان لا يتعين الماء في إزالة عين النجاسة، فتزول النجاسة بكل طاهر مائع، معنى ليست له حرمة وليس بمطعوم منه. لهذا ننتهي من شرح هذا الحديث من كتاب سبل السلام. الإخوة لو عندهم أي استفسار أو سؤال اكتبونه في الورقة ورقعة تأتي إن شاء الله.